أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذه الآية مع ما قبلها في بيان المآخذ التي أخذت على اليهود من نكثهم ونقضهم العهد واختلافهم على الأنبياء حسدا وبغيا وعدوانا، لا عن جهل وإنما مع العلم حسدا وبغيا. يقول الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. المراد بالكتاب هنا القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، يعني ما يخالف ومؤكد لما معهم، والمراد بما معهم التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وفي قوله جل وعلا لما معهم تشكيل لعيب من عيوبهم ومأخذ من المآخذ عليهم. لم يقل جل وعلا مصدق لكتاب الله، قال لما معهم، يعني مصدق لشيء عندهم هم أهله وبينهم وبين أظهرهم وهم يكتبونه ويقرؤونه. فالقرآن مصدق للكتب السابقة، مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، ويدعو إلى ما يدعوان إليه من توحيد الله جل وعلا، ومبين لما غيروا وبدلوا وحرفوا من الكتب السابقة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الأولى جملة شرطية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما جاء جوابها إلى الآن. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذه جملة يسميها النحاة اعتراضية بين الشرطين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، هذه شرطية، فلما جاءهم ما عرفوا، هذه جملة شرطية. جملتان شرطيتان بينهما جملة اعتراضية. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا جواب. جواب عن ماذا؟ عن الشرطية الأولى أم الشرطية الثانية؟ ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفروا به أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن أقربها وأوضحها أن يقال إنها جواب للشرط المتأخر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الشرط الأول أين جوابه؟ قيل محذوف يفهم من السياق يقدر، وقيل محذوف ولا يحتاج إلى تقدير لأن الشرط الثاني وجوابه يحل يسد مسد جواب الشرط الأول. إذا قيل محذوف يفهم من السياق كان التقدير كما قدره بعض المفسرين رحمهم الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به أو لم يؤمنوا به أو لم يتبعوه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا جواب الشرط الأخير. وكانوا من قبل هذه جملة اعتراضية بين الشرطين مبينة، وكانوا من مبينة لخزي وعيب من عيوبهم، يعني كانوا من قبل يتوعدون الكفار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه لكونهم أهل كتاب، وهم عند المشركين أنهم أهل علم وأهل كتاب، فيتوعدون المشركين كانوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث كفروا به ما وفوا. ومعنى الآية والله أعلم كما روي عن ابن عباس وغيره من علماء التفسير رحمهم الله ورضي الله عن ابن عباس، كان اليهود في المدينة في يثرب، وقد جاء أحبارهم في الزمن السابق متحرين لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندهم في كتابهم أنه يبعث في فاران يعني جبال مكة، وكان يهاجر إلى بلاد بين حرتين، فكانت في الصفة عندهم أنه يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة ويكون استقراره في المدينة. فأحبار اليهود السابقين رحلوا إلى المدينة تحريا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم واستقروا في المدينة، فكان فيها ثلاث قبائل: قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وفيهم علماء وأحبار، فيكون بينهم وبين قبائل عربية من الأوس والخزرج وغطفان وغيرها من القبائل من العرب الذين حول المدينة حروب، وقتال بينهم شديد، وأولئك العرب أهل أوثان وأهل شرك، وهؤلاء اليهود أهل كتاب، فهم أعلم بالكتب السابقة من غيرهم، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج وغطفان وقبائل العرب الذي يكون بينهم وبينهم مناوشات، يقولون آن أوان مبعث نبي تختم به الأنبياء، فنتبعه ونقتلكم ونقضي عليكم قتل عاد وإرم، نقضي عليكم قضاء مبرم، يعني بعدما يبعث نحن أعرف به وبصفته نتبعه ثم نقضي عليكم. ولذا قال أحد الأنصار رضي الله عنهم: نحن أعرف العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بيننا وبين اليهود وكانوا أهل كتاب وكنا أهل أوثان، فكانوا يتوعدوننا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وكان يعرض نفسه على القبائل في المواسم، فالتقى بعدد من الخزرج عند جمرة العقبة، فتعرض لهم صلى الله عليه وسلم وقال: هل لكم أن أحدثكم بما عندي؟ فاستحسنوا كلام الرجل عليه الصلاة والسلام ومخاطبته، فقالوا نعم، فأبعد بهم ناحية عليه الصلاة والسلام وجلس معهم وحدثهم وقال إني رسول الله مرسل إلى الناس كافة أدعوكم لعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. فنظر بعضهم إلى بعض وهم ستة وهم كثر قالوا لعل هذا الذي تتوعدكم به يهود أسرعوا إليه قبل أن يسبقكم غيركم. فسارعوا رضي الله عنهم وأسلموا وذهبوا رسلا ودعاة إلى الإسلام في المدينة في قومهم. فجاءوا في الموسم الثاني أكثر حتى اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. فكان توعد اليهود هذا هو السبب في إسلام الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما جاءهم رسول كتاب من عند الله الذي هو القرآن مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل وكانوا من قبل مجيء الكتاب يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يستنصرون يطلبون النصر من الله ويتوعدون غيرهم يسألون الله اللهم انصرنا بنبيك الذي ستبعث. كانوا يتوعدون أنفسهم وغيرهم بأنهم سيتبعوه من حين ما يسمعون به لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فينصرون ويتوعدون الكفار يستنصرون على الأوس والخزرج بتوعدهم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ الأوس والخزرج كانوا كفار أهل أوثان كانوا أهل شرك كانوا يعبدون الأصنام يعبدون الألواح. الواحد منهم كان يعبد اللوح من الخشب أو الحجر فيخرج يوما ما إلى البرية فيجد حجرا أحسن منه أجمل فيرمي الأول ويأخذ الحجر الثاني يسجد له ويركع ويأخذ الحجر ويطيبه فيعبده. ومنهم من يعبد الكتلة من التمر يجمعها ويسجد لها ويركع فإذا جاع أكلها يأكل إلهه. ومنهم كان يعبد لوح حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة كان أحد كبرائهم يعبد هذا اللوح. فجاء شابان من الأنصار رضي الله عنهم وأخذوا هذا اللوح وقرنوه عقدوه برقبة كلب مرمي في حفرة. فجاء هذا الشيخ الذي يعبد هذا اللوح فلم يجده فسأل عنه فقيل له إنه رأيناه عن بعد فدل عليه فوجده مربوط مع كلب. قال يا سمح كيف أعبدك أنت مربوط مع كلب ما أنقذت نفسك ما فككت نفسك من الكلب فكيف أرجو منك النجاة. ومع الشرك تذهب العقول والأفكار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فنور العلم والبصيرة والإيمان يجعل المرء يدرك الشيء الكثير ومع عمل بصيرة والعياذ بالله يكون أجهل من الكلب ومن الحمار. فكان الأوس والخزرج أهل المدينة أهل أوثان يعبدون الأشجار والأحجار والألواح والتراب والطين والشجر والملائكة والشمس والقمر وغيرها من الأمور كل له طريقة يعشقها. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلما جاءهم ما عرفوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه وأدركوا صفته وإن كانوا حرفوا صفته في التوراة صفته مسجلة في التوراة حتى لا يتمارى ولا يختلف فيه اثنان وحتى ذكر خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة ومما استدل به بعض من يتحرى الإسلام والإيمان بالصدق يأتي يدور على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم على المدينة، وفي مجلسه يأتي الرجل يدور حتى يرى، لعله يرى خاتم النبوة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من بعضهم، وكان الرداء على كتفيه، فأرخى عليه الصلاة والسلام الرداء عن كتفيه لأنه عرف هدف هذا الرجل الذي كان يتحرى، فأرخى الرداء حتى برز خاتم النبوة بين كتفيه، فانكب يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا وبغيا، لأنهم كما قيل كانوا يظنون أنه منهم، يبعث من بني إسرائيل. فلما جاءهم من العرب من قريش حسدوه وكفروا به ولم يؤمنوا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا جواب الشرط. فلما جاءهم ما عرفوا جواب الشرط كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أتى جل وعلا بالظاهر بدل المضمر، الغالب إنه يؤتى، إذا أمكن يؤتى بالضمير فهو أخسر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصفات العشر، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، لهم هم هذه جاءت بالعشر كلها، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالضمير يأتي مكان الظاهر غالبا للاختصار، لكن هنا ما قال جل وعلا فلعنة الله عليهم ليسجل عليهم هذه الخصلة الذميمة، وهي الكفر، أنهم استحقوا اللعنة بسبب كفرهم. فلعنة الله على الكافرين، لعنة مبتدأ وعلى الكافرين الخبر. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لعيب من عيوب اليهود، كانوا يتوعدون الكفار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وعرفوا كفروا به حسدا وبغيا وعدوانا. وصفات في هذا كصفات المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فبعض الناس مثلا في حال فقره أو حاجته يقول يا ليت عندي مال، لو عندي مال فعلت وفعلت وفعلت، ثم إن الله جل وعلا يعطيه المال امتحانا له، فمنهم من يوفق ويفي بما وعد لله، ومنهم والعياذ بالله من يحرم وهو المنافق فيبخل بما أعطاه الله. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، عاد وإرم من القبائل، من قبائل العرب البائدة، العرب البائدة التي باذت وانتهت. نعم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش كفروا به. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستنصرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي هو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يتقدم على العلماء رحمه الله ورضي الله عنه، فهو أحد علماء الأنصار رضي الله عنهم، وممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا إلى الله في اليمن. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب في طاعون عمواس في الشام، عمره فوق 30 قليلا رضي الله عنه وأرضاه، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا، وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأرسله وهو شاب لأنه يعرف أنه عالم بما سيدعو إليه ويقوم به رضي الله عنه وأرضاه، وبين له ذلك بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأهل الكتاب مثلا ليسوا كالكفار المشركين الجهال، هذول أهل الكتاب وهالمعرفة، لابد أن يكون من يدعوهم يعني يكون عنده بصيرة وعلم ويهتم، لأن مخاطبة العالم المنحرف ليس كمخاطبة الجاهل ومخاطبة مثلا العامي، فالعالم لابد يخاطب على مستواه العلمي. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، بينما كان في اليمن يهود ونصارى ومشركين، وهو الآن يخاطب يهود المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهم كانوا حلفاءهم، يعني كان بينهم وبينهم مودة من قبل، لأن هؤلاء أب فكانوا يرجعون إليهم في بعض الأمور. نعم، قال معاذ بن جبل. فقال لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول كنتم تتوعدوننا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، قبل أن يبعث، فلما بعث آمنا به نحن وكفرتم أنتم. نعم. ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وهو وما هو بالذي كنا نذكر لكم. أعوذ بالله الجحد والإنكار. يقول ما كان، ما هذا هو الذي كنا نتوعدكم به، ما هو هذا غيره، ما جاءنا بشيء نعرفه، بينما الله جل وعلا أخبر وهو أصدق القائلين بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام رأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. قال مجاهد فلعنة الله على الكافرين هم اليهود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.